وباسل في ناس تقول لهم يا أخي قم صل، يقول لك ادعي لي يلا. الهداية ما تأتيك، عليك أن تذهب إليها. قال الله: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.